الرسالة بإذن الله تعالى. والله في إعلانات الدورة يا إخوان أيضا ممكن الإخوان يأخذوها لبحر ومدرمان بالذات ما مشى إعلانات هناك فممكن تعطيهم منها عند عثمان أستاذ إعلاني في أخوان. وعليكم السلام.